بسم الله. إني أصيح وأحذر يا آباء البنات، أفيقوا من غفوتكم قبل أن تسلسلكم المصائب وتسقط على رؤوسكم الكوارث. رسالة إلى آباء البنات. لن أتكلم عن التربية الجسدية، فمعظم الآباء عندنا تحولوا إلى علافين. علاف عمال يشتغل ويفتح ويجيب البسي. قولي بصي، أنا بتكلم عن التربية الإيمانية، أنا بتكلم عن التربية الأخلاقية اللي واقع البنات عندنا يشهد أنها مذبوحة. رسالة. يا أخي أين أنت من تربية ابنتك التربية الإيمانية الأخلاقية؟ لقن البنت منذ الصغر كلمة التوحيد، عرفها أركان الإسلام، أصول الإيمان، عرفها ما تعقل من حلال وحرام، مرها بالصلاة وهي في سن السابعة، وعلمها قبل السابعة. أيها الآباء قبل أن يأتي الخطأ، ما بتعرفش تعمل كوباية شاي هتبقى زوجة فاشلة، عشان هجيلك متطلقة بعد سنة من جوازك. حرام عليك، علميها مدللة شوية قسوة عشان تنفع تبقى زوجة. اغرس في ابنتك خلق الصدق، الأمان، العفاف، الحياة. البت ليل النهار بتقرأ روايات حب وغرام وعشق وهيام، ما تديها كتاب حياة الصحابة، حياة الصحابيات، ضع أمامها القدوة. لقد ضاعت البنات يا عباد الله، أخرج من بيتك أدوات الشيطان التي تنوب عن إبليس في خراب البيوت، التلفزيون والأطباق والدش والفيديو والنت. البنت للفجر قدام النت بتعمل ايه؟ محادثة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما ظنك ببنت تربت على التلفزيون بالليل والنهار أمام القبل والآهات والهجر والصد والحب والغرام، أيبقى عندها ذرة حياء أو ذرة عفاف؟ لا لا لا، تغفل أيها الأب أبدا عن متابعة ابنتك مهما بلغت من الصلاح. منتقل. حفظ الكتب الست، حفظ القرآن، أرضه راقبها بعها. تغفل عن بنتك ليه؟ واثق من بنتي. أنا بنتي أنا لو فزت بتراضي. إني لا أعجب جدا من والد ترك الحبل على غاربه لابنه، فهي تخرج متى شاء إلى أي مكان شاء وترجع متى تشاء، تصادق فلان، تجالس فلان. أنا راجل لارس، أنت إكس إكس لارس. إنني عندما أسير من أمام الجامعات وأرى هذه الألوف المؤلفة من البنات العاريات أتساءل متحسرا، أين آباء هؤلاء؟ أليست هذه الفتاة قد خرجت من بيت أب رجل وأخ رجل وزوج رجل؟ أين الرجال؟ رسالة إلى آباء البنات، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة نداءات، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد، فهذا نداء هام جدا نوجهه إلى الآباء وإلى الأمهات. هذا النداء تحت عنوان نداء إلى آباء البنات، نداء إلى آباء البنات. والسؤال الطبيعي، ولماذا البنات بالذات؟ الجواب، لأن البنات كثر، بل إنك لو ذهبت إلى أي مستشفى من مستشفيات الولادة وطلبت أن تتعرف على عدد المواليد خلال عام وعلى نوعية المواليد لوجدت قطعا أن الإناث أكثر من الذكور. الأمر الثاني لأن حال البنات في هذا الزمن يرثى له، إن الواحد منا عندما يمر أمام جامعة من الجامعات يصاب بما يفتت الكبد، أحوال مؤسفة، الواحد يقول عندها اللهم أخرجني من هذه القرية الظالم أهلها، فاللهم اهد بنات المسلمين يا رب، آمين. وحديثي إلى آباء البنات بالذات لأن بنات وفتيات اليوم هن زوجات وأمهات الغد، ولا يخفى على أحد أبدا أن المرأة لها دور عظيم في صلاح وإصلاح الأمة، فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وقد قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم، وقد صدقوا، فما كان من وراء الإمام الشافعي وقد نشأ يتيما إلا أما عظيمة، وما كان من وراء الإمام سفيان الثوري وقد نشأ يتيما إلا أما عظيمة كانت تقول له اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. وقد كان من وراء الزبير بن العوام بطل الاسلام المبشر بالجنة ام غاية في العظمة وغاية في الشجاعة، كانت تربيه على اخلاق الرجال وتجعل لعبه في بري السهام، وكانت تقسو عليه احيانا ليشتد، حتى عاب عليها واحد من اعمامه وقال انك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب ام، فارتجزت وقالت من قال قد ابغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. من قال أبغضته فقد كذب، من قال قد أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ينشأ لبيبا عاقلا حازما، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، يعني يحوز الغنيمة. بل إننا عندما ننظر في تاريخ الإسلام نجد أن المرأة شاركت الرجل من أول يوم في بناء صرح هذا الدين الشامخ، ويكفي أن تعرف أن أول من سكن الحرم كان امرأة، وأول من آمن بالنبي كان امرأة، وأول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط، والمرأة هي مربية الأجيال وصانعة الأبطال والرجال. وقد قال الشاعر قديما الأم مدرسة، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من كل ما سبق أوجه كلامي الهام إلى آباء البنات، أقول لهم يا آباء البنات، يا آباء البنات، إن الله عز وجل قد وهبكم نعمة عظيمة فاتقوا الله فيها ولو فعلتم لفزتم بسعادة الدنيا والآخرة، وإن لم تتقوا الله في بناتكم تحولت النعمة إلى بلية ونقمة، وكانت وبالا عليكم في الدنيا والآخرة. فاللهم استر بناتنا وربي بنات الأمة كما ربيت بنات الصحابة، اللهم آمين. أخي في الله، أختي في الله، أيها الوالد، أيتها الوالدة، يا من رزقكم الله سبحانه بنعمة البنات، هل شكرتم الله على هذه النعمة؟ ألا تعرفون أن إنجاب الإناث هبة من الرحمن سبحانه وتعالى، هبة تستوجب الشكر؟ فكيف نقابل عطية الله سبحانه بالجحود والكفران، وهو الذي قال لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني امرأتك تجيب بالجوز ذكران اثنين أو إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يقول أحد الدعاء لكل ساخط على إنجاب البنات: يا هذا، كل شيء بيد الله سبحانه، فهو الذي يخلق الذكر وهو الذي يخلق الأنثى، وعدم الرضا طعن في قضاء الله سبحانه، والله قد قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وهو الذي قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه. وإني لأتساءل، لماذا يسخط الإنسان على ما وهبه الله من نعمة البنات؟ هل دفعت يا رجل عربون ذكر فأعطاك الله أنثى؟ لماذا تثور؟ لماذا تغضب؟ يجب أن يهدأ هذا الثائر ويفكر في عاقبة ظنه وفي نهاية انفعاله. فإنا لا ندري والله في أي الجنسين يكون خيرك. ربما كان الولد الذكر الذي تشتهيه وبال عليك في الدنيا والآخرة، لا تحصد من ورائه إلا العقوق والكبد، بل ربما تمنى موتك ليتنعم بخيرك ويجلس في مجلسك. وربما كانت البنت مفتاح الخير لك في الدنيا والآخرة. ولتعتبر بابنتي شعيب وبفاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تزوجت ابنة من بنات شعيب بنبي الله موسى، رسول مكلم من أولي العزم، فكان لها ولأبيها شأن. وأي شأن؟ بسببها أصهر أبوها إلى نبي، إلى جانب أنه قد خدمه نبي، خدمه موسى، فرعى له الغنم لمدة 10 سنين، وكان نعم القوي الأمين. أما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت أساس هذه السلسلة المباركة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت مريم وقد تمنت أمها أن تكون ذكرا لتخدم في المسجد الأقصى، فكانت أنثى من أعظم الإناث في زمانها. الله طهرها واصطفاها على نساء العالمين وجعلها أما لرسول كريم عظيم لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا السلام. قال الله فيها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فلا تتبرم أيها الوالد إن أهداك الله أنثى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فاللهم اجعل في بناتنا خيرا كثيرا، واجعل في أولادنا خيرا كثيرا. ثم ما ذنب هذه الزوجة المسكينة حتى تعاملها بغلظة وبفظاظة وبقسوة لأنها أنجبت بنت؟ والله لو كانت تستطيع أن تصرك بالولد لأنجبت لك الولد. قف أنت في مكانها، هل تستطيع أن تصنع لنفسك ذكور؟ يا سبحان الله، ألا فاعتبر يا هذا بقصة حمزة الضبي. حمزة الضبي، أبو حمزة الضبي، قصته مشهورة ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين. القصة على ما تعرفون أن رجلا من العرب يكنى بأبي حمزة، تزوج من امرأة وطمع أن يرزق منها الولد، يعني الذكر، فولدت له بنتا، فهجر خيمة الزوجة ونام في بيت آخر. ومر بخبائها يوما وهي تداعب بالبنت وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. فعلا المسؤول عن الذكور والأنوثة بعد قضاء الله هو مني الرجل لا مني المرأة. ما المرأة إلا كأرض، وهذا حرثك أنت، وربنا قال: نساؤكم حرث لكم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما إن سمع أبو حمزة الضبي هذه الأبيات حتى دخل البيت وقبل رأس المرأة وقبل الفتاة وضمها إلى صدره واعتذر وعاد عن هذه الجاهلية. فيا هذا، يا من رزقك الله بأنثى، اشكر ربك على هذه النعمة، واعلم أن السخط على إنجاب البنات هو شعار الجاهلية، شعار الجاهلية كراهية البنات، كانوا يقتلونها وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بل كان الواحد إذا سمع أن فلان رزق بأنثى قال له للتهنئة، قال له أمنكم الله من عارها وكفاكم مؤونتها وصاهرتم القبر. شفت الغباء؟ أمنكم الله من عارها وكفاكم مؤونتها وصاهرتم القبر. وهذا آخر بشرته القابلة بأنثى فقال والله ما هي بنعم الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة. وشاعرهم الجاهلي كان يقول لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكفنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. يقول يا سلام، أفضل مكان لبنتك إن ربنا ياخدها، خيرهم القبر. وقال آخر لصاحبه بعدما رزق بأنثى جعلت فداك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات سروران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات. وأصدق من ذين قول الحكيم دفن البنات من المكرمات. القرآن صور لنا حالة العرب الغبي الجاهلي قبل الإسلام عندما يرزق بالأنثى، فقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يا هذا، يا من أكرمك الله بالأنثى، أتعرف فضل إنجاب البنات؟ والله العظيم أنا لما قرأت هذا الكلام حمدت ربي على أن رزقني بأنثى. احنا عندنا الحمد لله إلى الآن 3 ذكور وأنثى واحدة، يعني 3-1، فحمدت الله على أنه وهب لي أنثى. ليه؟ إليك هذه البشريات الكثيرة العظيمة لمن أكرمه الله بأنثى. ألا تعرف أن البيت الذي فيه بنات بيت فيه بركة، بيت مبارك؟ اعلم أخي الفاضل أن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى قبل الذكر، وهذا ليس من كلامي بل من كلام الصحابي وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه، ولم يخترع هذا الكلام من دماغه بل بناه على آية في كتاب الله. قال وائلة ودليل ذلك قول الله في القرآن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث على الذكور وسماها هبة فهي بالشكر أولى وبالتقبل أحرى، قدمها على الذكر. إذن من يمن المرأة أن تبكر بأنثى. قال محمد بن سليمان رحمه الله تعالى: البنون نعم، والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. وكان أحمد بن حنبل كلما رزق ببنت قال: الحمد لله، الأنبياء آباء بنات. وصدق، فما أنجب لوط إلا بنات، وما أنجب شعيب إلا بنات، وما عاش من ذرية النبي إلا البنات. فاللهم أصلح بناتنا يا رب، اللهم آمين. وهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رزق بأربع بنات، فلم يتبرم ولم يسخط، مع أنه في بيئة تبغض البنات وتقتل البنات وتعير بالبنات. رزق بفاطمة الأنثى الرابعة فقبلها وضمها إلى صدره وشمها كأنه يشم ريحانة، وقال: فاطمة ريحانة أشمها. ذكر ابن كتيبة في عيون الأخبار، وكذا البيهقي في المحاسن، وابن عبد ربه في العقد الفريد، أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان يقول عن ابنته عائشة: هي تفاحة قلبي. يدلع بنت، يقول عائشة تفاحة قلبي، ويقول: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على أحزان مثلهن ولا بر الأحياء كهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته. مش كده؟ يقولك أنا خلفت بنات والبنت بتكسر ظهر أبوها، نفسي في ولد، الولد سند. ولد إيه؟ إذا ما كانش صالح يبقى عدمه أحسن. اسمع الشاعر ماذا يقول: أحب البنات، فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. مش كده؟ سيدنا شعيب بسبب بنته سيدنا موسى اشتغل خدام له لمدة كم سنة؟ 10 سنين. أحب البنات، فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. وهذه طريفة ذكرها الإبشيهي صاحب المستطرف، قال أن أعرابيا كان له امرأتان، فولدت إحداهما له ذكر وولدت الأخرى أنثى، فأخذت أم الذكر ترقصه وترتجز بكلام تعير به الأخرى. دي أم عتريس، دي أم عتريس، تلك كل خلفته صبيان، أنا أم العيال، يعني أنت صنعتيهم عندك. في نساء كده حتى أخوات والله كده تبقى أخت. وحمقاء رعناء، هذه نعمة وهذه نعمة. والعبرة في التربية. فأخذت أم الذكر ترقص في الذكر وتعير الأخرى وتقول: الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجوال من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيال. الحمد لله ما ادانيش بنت الحمد لله. فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص البنت وتلاعبها وتقول وما علي أن تكون جارية تحفظ بيتي وترد العارية. عارف قصدها ايه ترد العارية؟ يعني تفلي لي رأسي تفليني. وما علي أن تكون جارية تحفظ بيتي وترد العارية تمشط رأسي وتكون الغالية وتحمل الفاضل من خمارية حتى إذا ما بلغت ثمانية وزينت بنقية يمانية زوجتها مروان أو معاوية أزواج صدق بمهور غالية. فعلم مروان بهذه القصة بعد سنين فخطب هذه الفتاة وقال إن أمها حقيقة ألا نكذب ظنها وساق لها الصداق 100,000 مثقال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الثعالبي في كتابه سحر البلاغة الدنيا مؤنثة والناس يخدمونها والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية والسماء مؤنثة وقد حليت بالكواكب وزينت بالنجوم والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولم تتحرك الأنام والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وسكنها المرسلون. يعني كل الألفاظ دي في اللغة مؤنثة ومع ذلك لها من الفضل أي فضل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول هناك إناث أفضل من 100,000,000 من الرجال. قل لي كم رجل يساوي في الفضل عائشة بنت أبي بكر؟ كم رجل يساوي في الفضل أسماء بنت أبي بكر؟ كم 1,000 رجل يساوي في الفضل خديجة بنت خويلد؟ كم 1,000 رجل يساوي في الفضل أم سليم الأنصارية أو أم عمار الأنصارية؟ كم 1,000؟ فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. فإذا رزقت بأنثى فلا تتبرم ولا تسخط واحمد الله واشكر الله ثم أبشر بالبركة في بيتك وأبشر بسعة الرزق. يا أخوانا من أسباب سعة الرزق أو البركة في الرزق إنجاب البنات. الجماعة العوام عندنا يقول لك البنات رزقها واسع. هذا الكلام ممكن أن نستلهمه من حديث النبي محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني ضعفائكم. هتقول الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والأنثى من الضعفاء. ترزق بها وتنصر بها بنص كلام النبي. الأنثى من الضعفاء التي قد يوسع ربنا لك في رزقك بسببها، أو يبارك لك في رزقك بها. والبشرى الثالثة إلى آباء البنات، الإحسان إلى البنات من موجبات الجنة. اللي عنده بنات عنده فرصة كبيرة إن يدخل الجنة. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده، والحديث حسن صحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة. يبقى اللي عنده بنات عنده فرصة كبيرة إن أحسن في التربية لدخول الجنة. وبشرى رابعة إلى آباء البنات، الإحسان إلى البنات سبب من أسباب مصاحبة النبي في الجنة. أخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، يعني قام بالتربية، من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه كده يعني. وفي لفظ آخر: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. انت عايز تصاحب النبي في الجنة؟ أيوة، ادعو الله أن ترزق بنات، فإن رزق فأحسن إلى البنات. بشرى خامسة لآباء البنات، الإحسان إلى البنات ستر من النار. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي، يعني امتحن، من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. صلى الله على رسول الله. من كل ما سبق عليك إذا رزقت بأنثى الآتي، اسمع الكلام ده غاية في الأهمية، عليك إذا رزقت بأنثى أن تفعل الآتي: أولا أن تسجد سجدة شكر لله عز وجل الذي وهبك بهذه النعمة العظيمة. ثانيا أن تؤذن في أذن الفتاة اليمنى وتقيم الصلاة في الأذن اليسرى بصوت خفيض. كل الأحاديث التي جاءت في شأن الأذان في أذن وإقامة الصلاة في الأذن الأخرى للمولود عقب الولادة، وإن كانت كلها أحاديث ضعيفة، إلا أن هذا من باب فضائل الأعمال، وهناك فريق كبير من أهل العلم قال: لا بأس أن نأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال. ثالثا تحنكها بتمر العجوة، تحنكها بتمر العجوة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه، وكان أكبر ولد أبي موسى. أربعة العقيقة عن الأنثى إن استطعت في يوم سابعها بشاه، لما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في الإرواء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. خامسا: احلق رأسها في يوم سابعها وتصدق بوزنه فضة، لما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، يعني شعر الرأس. وروى الترمذي والحاكم والبيهقي وهو صحيح كما جاء في الإرواء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي برأس الحسن والحسين في يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة. فالحلق للذكر والأنثى، وما كان للذكر فهو للأنثى إلا ما خصصه الشرع بالأنثى، فمن قال الحلق للذكر دون الأنثى ألزمناه بالدليل، ولا دليل. شعر البطن النبي سماه أذى وقال أميطوا عنه الأذى، أي نعم. سادسا: اختر لابنتك الاسم الحسن، ده كله من حق بنتك عليك، يجب على الأب أن يختار لابنته الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنا عذبا في اللسان، مقبولا للأسماع، شريفا كريما، وصفا صادقا خاليا مما حرمه الشرع أو كرهه. وإليك بعض التوجيهات في تسمية البنات: الاسم يكون عربي، انت عربي يبقى الاسم يكون عربي، فتخرج بذلك الاسماء الاعجمية المولدة، مثل هايدي، هايدي، اعرف واحد صعيدي مسمي بنته هايدي، تلاقي امه اسمها ستوتة ومسمي بنته هايدي، وده عربي يا ابني، هايدي، ديانة، شريهان، جهان، نريمان، نفين، دي كلها اسماء مش عربية. واحد وانا بودي ابن المدرسة فبملي اسمه عشان اخد الكتب، استلم الكتب، فاللي جنبي تقول له اسم البنت ايه؟ قال لها مدنة، مدنة، وجاي عن راجل بسيط متشحم ومتزيت، عمال الصناعي غلبان زي حالتنا كده، مدنة، بصيت له كده قلت له: انت ما تسميها اسم عربي يا اخي، الابله مش عارف تكتب مدنة، مش عارف، كتبتها مدونة، والله حتى المدرسة جهلة، مدونة، لا مش كده، مدنة. قلت لك اكتب يا ست ميم الف دال واو واو نون الف، مدنة، مدنة، يا سبحان الله. اثنين: ان يكون الاسم حسن المبنى والمعنى، ان تراعي في الاسم قلة الحروف عشان يبقى سهل فيه في النطق، تتجنب الاسماء التي تثير السخرية او تجعل صاحبها في حرج، مثل هيام، سهام، عارف كلمة هيام وسهام معناها ايه؟ دول داءان يصيبان الابل، ده مرض، سهام ده مرض، سبحان الله. تتجنب التسمية بأسماء الفسقة والماجنين، سميلي بنتك على اسم الرقاصة فلانة واسم المطربة فلانة، يا راجل يا رجل. ستة: تتجنب الأسماء التي فيها معان رخوة شهوانية، زي ايه؟ فاتن، ناهد، ناهد ده اسم، ده المعنى سيء قوي، يعني امرأة ناهد اسم شهواني، تتجنب هذه الأسماء. إنما سمي بأسماء شخصيات صالحة لتربط البنت بقدوة صالحة. سمها مريم، سمها فاطمة، سمها خديجة، عائشة، أسماء، سمها سلمى، سمها حبيبة، أو باسم عربي له معنى جميل، سمها شريفة، نبيلة، منة، هبة، في أسماء عربية مش أسماء صحابيات ولا حاجة، بس حروفها سهلة ونطقها سهل ومعناها جميل. سبحان الله، مش سميني ديانة ومادونة ودنيا وريري يا راجل. وإليك دليل ذلك، أخرج الإمام مسلم وأحمد والطبري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل هارون بكذا وكذا. النجران كان فيها نصارى، قال بيطعنوا في القرآن، يعني زي المستشرقين النهاردة، يقول لك بتقولوا عن ستنا مريم يا أخت هارون، يا مالها ومال هارون؟ هارون ده أخو موسى، وبينه وبين سيدنا عيسى ألوف السنين. فقدم المغيرة إلى المدينة وسأل النبي عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصالحين من قبلهم. يبقى دي سنة، يعني مع كل نبي كان يأمر بها الأمة. ويا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في الزهد والصلاح والعبادة، وإحنا نسمي شبيه الشيء أخوه. هنا انتصف الشريط. الأكل لابس جلابية، أقولك ياه بكام دي؟ تقولي ب50 جنيه، أقولك عندي أختها. صح؟ أختها يعني إيه؟ زيها بالضبط، شبيهتها. فيا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في الخلق والدين والعبادة. يبقى نسمي بأسماء لشخصيات صالحة، أو على الأقل بأسماء عربية جميلة لا تصيب الفتاة بحرج. سبحان الله العظيم. سابعا، عليك بختان البنت إذا وصلت 8 سنين أو أكثر، إذا قالت الطبيبة المسلمة الثقة بذلك. والختان في حق الذكور والخفاض والإعذار في حق الإناث، وقد يطلق على خفاض البنات ختان كذلك. يبقى البنت تختن، تختن. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختانا فقد وجب الغسل. ختان الرجل، مس ختان الأنثى، يبقى المرأة كانت بتختن في عهد النبي وكل الدنيا عارفة كده، ولذلك خاطبهم بما يعرفون. إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وروى أحمد والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وروى مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، 5 من الفطرة: الاستحداد، الفطرة يعني الدين أو السنة، ليس لها معنى إلا هذا وذاك، الدين. 5 من الفطرة يعني الدين. الاستحداد يعني حلق العانة والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والنبي يخاطب الأمة والنساء شقائق الرجال، وما كان للرجال فهو للإناث إلا ما خصصت به الإناث. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، وزادت على 5 وذكرت منها الختان. وأخرج الطبراني وصححه الألباني، أدي 5 أحاديث في الختان صحيحة. أخرج الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وكانت ختانة: إذا خططت أو خططت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. من لاش الختان حرام، علمها الطريق، خذي من أطرافه، من شممه أطرافه، لا تستأصلي، لأنك لو فعلت قضيت على الأنوثة. ولو ختنت كما علمتك، هذا من حظ الزوج وهذا من حظ المرأة كذلك. وأقوال العلماء في الختان على النحو التالي: الختان واجب على الذكور والإناث. ختان المرأة واجب، ده قول مين؟ الإمام الشافعي. قل لي بقى زيد وعمرو في حد فيهم يساوي ربع الشافعي؟ الإمام الشافعي وجمهور أصحابه، والإمام وكيع، والإمام ربيع بن عبد الرحمن أستاذ الإمام مالك، والإمام عطاء، والإمام الأوزاعي، والإمام الشعبي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. كل دول قالوا ختان الأنثى واجب. القول الثاني لأهل العلم قالوا ختان الأنثى سنة، واجب على الرجال سنة في حق النساء. وده قول الإمام أبو حنيف وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والنووي. قول ثالث لبعض العلماء المعاصرين قالوا ختان الأنثى أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون حرام وأحيانا يكون سنة. متى يكون ختان الأنثى واجب؟ قالوا إذا كان البذر كبيرا، هنا واجب، لأنه سيعدل مزاج المرأة ويضبط حس المرأة. ومتى يكون ختان الأنثى حرام؟ إذا كان العضو البذر ضامر صغير، الختانة تأخذ منه إيه؟ من فأس. ومتى يكون سنة؟ إذا كان كبقية النساء، وسط بين هذا وذاك. سبحان الله. وإما سبق يتبين لك أن خلاف العلماء في ختان الأنثى يدور بين أنه واجب أو إيه أو سن. ولم يقل واحد من العلماء المحترمين المعتبرين أن ختان الأنثى حرام. وأضعف ما يقال في ختان الأنثى أنه مشروع، أنه من الدين، وأنه يجب على الرجال ولا يجب على النساء. وهذه رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني. تلاقي حاجات خايبة قوي يقولك لا ختان الأنثى حرام. ليه يا حبيبي؟ يقولك أصل بنات النبي لم يختتن. هات لي دليل على ان بنات النبي اتختنوا. اقوله هات لي انت دليل يا ضلالي على ان بنات النبي لم يختتن. انا ازعم انهن ختن، لان النبي قال للاباء والامهات قوما بختان البنات. اسمع بقى عشان تفهم. الاصل في الصحابة أنهم كانوا يسترون على ختان الإناث ويجاهرون بختان الذكور. ناس عندها حياء يدلل على ذلك الآتي. مش قال لي الختام ما كانش موجود في عهد النبي ولا الصحابة كانوا يعرفوه؟ أقول له اسمع يا ضلالي. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وهذا خبر حسن صحيح. احنا بنقولش قال الراوي، بنتكلم بالسند. قال ايه؟ عن أم علقمة رضي الله عنها قالت إن بنات أخي عائشة ختنا. بنات أخو ستك عائشة كلهن ختن، أبوهم صحابي وعمتهم زوجة النبي. أخرج البخاري في الأدب المفرد أيضا أن أم مهاجر رحمها الله قالت صبيت يعني وقعت في الأسر، صبيت وجوار من الروم في زمان عثمان، فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى. دي أنثى كبيرة اهي أسلمت. فقال عثمان للنساء اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان. قال للنساء قوما بختن هذه المرأة، معناها كبيرة. ولو لم يكن عثمان يقول بأن ختان الأنثى واجب لما أمر النساء بختن هذه المرأة وهي كبيرة، على ما في الختان من إيلام يقع بالجسد. سبحان الله العظيم، على عهد النبي كانت البنات تختن. وأعظم دليل على ذلك ما أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة أن الحسن البصري دعا عثمان بن أبي العاص على طعامه. الحسن البصري صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وعثمان بن أبي العاص صحابي ولا تابعي؟ صحابي. الحسن عزم الصحابي على طعام، فقال الحسن لعثمان على ما تدري هذا؟ انت عارف العزومة دي بمناسبة ايه؟ فقال لا، قال هذا ختان جارية، انا عامل عزومة بمناسبة اني ختنت بنتي، وده تابعي اتربى في بيت النبي الحسن البصري ده. قال انا عامل عزومة عشان ختنت بنتي النهاردة. فقال عثمان بن ابي العاص هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله وابى ان ياكل. هو انكر عليه في ايه؟ لانه ختن بنته ولا لانه جاهر بختان البنت؟ لانه جاهر. فالصحابة كانوا يختنون البنات لكن يسترون عليهن ويجاهرون ويدعون الناس في شأن ايه؟ ختان الذكور. فاختن البنت ولا تضيعها. ثم في التربية، عامل البنت بالرفق والرحمة. الإسلام حث على التعامل مع جميع الأبناء بالرحمة، والبنت ضعيفة. روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ تحب الودة؟ أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع ويوبخ من يقسو على أولاده. روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال له النبي: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وإن كان الإسلام قد حث على رحمة الأبناء عموما، فإن ذلك ولا شك يتأكد في حق البنات، لما فيهن من الضعف غالبا، لما فيهن من الضعف عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف الذكور، لما في الذكور من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكانية التصرف. ويدلل على ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، من كانت له أنثى، بنت واحدة بس، من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، لا بيحتقرها عشان أنثى ولا بيظلمها ولا بيقص عليها. من كانت له أنثى فلم يئدها، لم يقتلها ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، يعني من الذكور، أدخله الله الجنة. ده رحمة البنات يا أخوانا، سبب من أسباب دخول إيه؟ الجنة. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته لما رزق بفاطمة وهي الأنثى الرابعة. ماذا فعل؟ قلت: ضمها وقبلها وقال: هي ريحانة أشمها. وكان يقول: فاطمة أم أبيها. قلت: بنت أمي، ده النبي. وكان إذا رأى فاطمة قام لها، تخش علي أم لها واقف، ويقبلها ويجلسها في مجلسه جنبه. سبحان الله، حنان. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، حتة مني، حتة من لحمي، فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وكان يفعل مع بناته من حفيداته هذا وزيادة. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. في حنان بعد كده، في رحمة بعد كده، بيصلي في الجامع بالناس إمام وشايل حفيدته على قلبه: اللهم صل على محمد. ثم أوصيك أن تعامل البنات بالعدل، اعدل بين الذكور والإناث. آباء عندنا بمئات الألوف يؤثرون الذكور بالهبات والعطية والأموال أكثر من الإناث. ولك أدي البنت عشان تحول لجوزها، أنا مالي، يوم يأكل ميراثها ويأكل مهرها. أعوذ بالله، أعوذ بالله من شبيه أبي لهب ومن شبيه أبي جهل الذي لم يهذبه الإسلام. يا راجل، لما توزع عطايا أدي الولد أدي البنت، ده مش ميراث. بنت عمارة، الواد شق او البنت شق، ده زي دي. لك ما انا بجهزها. طب ما الشحات بيجهز بنته، يعني انت فلتف دي، الدب 100 هي 100، بالتمام والكمال. هو ده ميراث، دي عطايا وهبات. فاعدلوا بين أبنائكم واتقوا الله، إن الإسلام جعل البنات هبة كالذكور بالتمام والكمال. والنبي قال النساء شقائق الرجال، ومبدأ حب البنين على البنات وتفضيل الذكر على الأنثى في المعاملة مبدأ جاهلي عقيم. أخرج أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم وصححة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، لاحظ ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشير أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني وهبت لابني ده عبدي يخدمه، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ مالوش الذكر والأنثى، كل ولدك، وكلمة ولد تطلق أصلا على الذكر وعلى الأنثى، كل عيل من عيالك اديت له عبد خدام يخدمه زي ده؟ قال: لا. قال: فارجع. وفي رواية: قم إني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، كذلك أوصيك يا والد البنات بالتربية. التربية التربية، لن أتكلم عن التربية الجسدية، فمعظم الآباء عندنا تحولوا إلى علافين، علاف أمال يشتغل ويكدح ويجيب البسي كلي اتبسطي. أنا بتكلم عن التربية الإيمانية، أنا بتكلم عن التربية الأخلاقية اللي واقع البنات عندنا يشهد أنها مذبوحة، وأن الأسد صار أسدا، استنوق الجمل واستأسد الحمل. يا أخي أين أنت من تربية ابنتك التربية الإيمانية الأخلاقية؟ لقن البنت منذ الصغر كلمة التوحيد، عرفها أركان الإسلام أصول الإيمان، عرفها ما تعقل من حلال وحرام، مرها بالصلاة وهي في سن السابعة، وعلمها قبل السابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. سبع سنين البنت ما تنامش جنب الولد، ولا الولد ينام جنب الولد، ولا البنت تنام جنب البنت، حتى لا يحدث الزنا، لا سيما وسعادتك جايب تلفزيون للنهار قبل وآهات ومسخرة وزنا، أشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن. لا ينام ولد بجوار ولد، ولا أنثى بجوار ذكر إذا بلغت سبع سنين، ولا أنثى بجوار أنثى، حتى لا يحدث زنا ولا لواط ولا مساحقة. البيت عندي ضيق، ماذا أصنع؟ هات سرير بدوار، ما عنديش، خلاص العيال يناموا خلف خلاف، يعني ده دماغه هنا وتاني رجليه جنب دماغ أخوه، صرف. والبنت تنام وتلبس بنطلون قبل أن تنام. أيوه احنا في زمن زنا المحارب. انا بيجيلي مشاكل استحي ان اذكر، من باب ان الله ستير يحبه الستر. التربية الاخلاقية احرص على تعليم البنات بالعلم النافع، وعلى رأس هذه العلوم علم الشرع طبعا. في البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بأيام يعلمهن فيها مما علمه الله، وذلك لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فجاء رسول الله فعلمهن مما علمه الله. علم بنتك العلم النافع من علوم الشرع والدنيا لا بأس. ولعلك تعجب عندما تقرأ أن من أساتذة الإمام الشافعي والإمام البخاري وابن حبان وابن خلكان نساء. في شيوخ البخاري في شيوخه نساء. ولعلك تعجب عندما تعرف أن الحافظ ابن عساكر ذكر أن من عدد شيوخه وأساتذته من النساء 84 امرأة. تعلم ابن عساكر على يد مئات منهم يجي 85 امرأة، كانت الأستاذ بتاعه طبعا تخاطبه من وراء حجاب، مش كده ولا ايه؟ ولا تخضع بالقول ولا تقول الا القول الايه المعروف. ولا كم اشتهر من النساء من وصلت الى درجات في العلم عظيمة، في علم الشرع، في الشعر والادب، في علم الطب. ونحن مع تعليم المرأة بعلم الشرع وعلم الدنيا النافع بشرط ان ينضبط المكان الذي تتعلم فيه بضوابط الشرع ان وجد. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله. ومن العلم النافع ان الام تعلم بنتها كيف تصلح البيت، ازاي تغسل وتطبخ وتعمل، دي هتبقى زوجة بعد كده. دي في خلال انها بتروح الجامعة وجاية من الجامعة وراح الكلية جاية من الكلية مدللة، بنت تافهة ما بتعرفش تعمل كوباية شاي، هتبقى زوجة فاشلة، هتجيلك متطلقة بعد سنة من جوازها. حرام عليك، علميها مدللة شوية قسوة عشان تنفع تبقى زوجة، عشان زوجها ما يدعيش عليك. والله كتير قوي بيجيلي مر الشكوى، ايه يا ابني تشتيك ما بتعرفش تطبخ، كل اكل من السوق، ايه يا ستي ما تعملي له حاجة، اصل في البيت كانت ماما اللي بتعمل كل حاجة. ماما الله يرحمك ويرحم ماما يا ستي، سبحان الله. صلى على رسول الله. لا تغفل كذلك، لا تغفل عن التربية الاخلاقية، اغرس في ابنتك خلق الصدق، الامانة، العفاف، الحياء، اصدرها عن الغيبة. فأكثر ما يقع في الغيبة والنميمة النساء، اصدرها عن الغيبة، عن النميمة، عن الحسد، عن الكذب. هذه الخصال السيئة أكثر ما تكون في النساء. علمها الحياء، ازرع الحياء فيها منذ الصغر. علمها إذا جاءك ضيف ألا تجلس مع الرجال، قومي اجلسي مع النساء. إذا وجدتها تصافح رجل مع أنها صغيرة ولا بأس عليها، علمها أن هذا لا يجوز، فإن النبي كان لا يصافح النساء. هذا حرام يا ابنتي. لا لا لا، هذا حرام، صافح النساء. مرها بثياب الستر والعفاف منذ الصغر، وتلطف وراعي سنها. انا شفت مرة بنت عندها والله بالكتير 5 سنين وابوها ملبسها نقاب، هذا جنون، هذا جنون، ده اخ مهووس، ده مش كده، دي غباوة، دي الحقيقة. راعي سنها، تلبس فستان جميل وعليه خمار ملون، الله ما شاء الله جميل، وتفسحها وتلعبها ومش عارف ايه، شيئا فشيئا. اقدر للجارية قدرها، راعي سنها يا اخي، طفلة لا بأس ان تلبس غطاء ملون جميل على فستان طويل جميل، لا بأس، وشيئا فشيئا حتى تعودها على ثياب الستر والعفاف والحجاب. قص عليها قصص صويحبات الحياء العالي والأدب الغالي كقصة ابنتي شعيب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، احكي لها القصة دي، اجعل أمامها قدوات صالحة من نساء سلف الأمة، قص عليها قصة المجاهدة أم سليم صحابية، أو الصحابية أم عمارة، أو الشجاعة القوية صفية بنت عبد المطلب، أو صاحبة العلم والدين والخلق عائشة بنت أبي بكر. ما انت عارف بنتك النهاردة بتقلد مين في لبسه وفي قصة شعره وفي طريقة كلام؟ مين الراقصة الأولبية ثانية العدلة والمطربة الساحرة مش عارف نفيسة ايه مثلا؟ يعني مثلا حط قدوة يا اخي. البت ليل نهار بتقرأ روايات حب وغرام وعشق وهيام، ما تديها كتاب حياة الصحابة، حياة الصحابيات، ضع أمامها القدوة. لقد ضاعت البنات يا عباد الله، أخرج من بيتك أدوات الشيطان التي تنوب عن إبليس في خراب البيوت. العائلة التلفزيونية، تلفزيون والأطباق والدش والفيديو والنت، البنت للفجر قدام النت بتعمل ايه؟ شات محادثة، واحد كده ملمع، واحد تسأله في فضائية، ينفع انا وانا اكلم راجل اعمل محادثة على الانترنت مع راجل بغرض الدعوة الى الله ينفع؟ لا ينفع دعوة ماشي. خيبه الله، خيبه الله والله. هل لا ترك دعوة النساء للنساء ودعوة الرجال للرجال؟ الخيبة اللي احنا فيها دي. اخرج من بيتك العجل الفضي صنم العصر، تلفزيون الذي اباد الغيرة ونسف الشرف وذبح الحياء واحرق العفاف. ما ظنك ببنت تربت على التلفزيون بالليل والنهار امام القبل والآهات والهجر والصد والحب والغرام، ايبقى عندها ذرة حياء او ذرة عفاف؟ الا تعلم ايها الوالد الغبي الغافل أنك بإدخالك لهذا الجهاز إلى بيتك تكون قد سقت إلى بناتك مدرس خصوصي دائم ومستمر يعلم البنات دروس في الفجور والفسق. وليس بعامر بنيان قوم إذا كنت تبني وغيرك يهدم. اتق الله في بناتك واعلم أنك مسؤول عنهن غدا، والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اربط ابنتك بالصحبة الصالحة من بنات الأقارب، من بنات الجيران، من بنات الحي، من زميلات المدرسة، من زميلات الجامعة، ولا تغفل عن ذلك أبدا. واعلم أن النبي قال فيما رواه أبو داود: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا تغفل أيها الأب أبدا عن متابعة ابنتك مهما بلغت من الصلاح. أصلها منتقدة، حفظ الكتب الستة، حفظ القرآن، برضو راقبها تابعها. هل بنتك أفضل من مريم عليها السلام؟ مش ممكن. لما تكفل زكريا بمريم كان يحاسبها، وجد مرة عندها فاكهة لم يأتي هو به فحاسبها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ من أين؟ عمل لها كشف حساب، قالت هو من عند الله. هذا مع مريم التقية العفيفة الطاهرة الصديقة. انت غافل عن بنتك ليه؟ لا انا واثق من بنتي، انا بنتي انا لو فوزت 100 راجل. والله ما انت راجل، والله ما انت راجل. ايه ده ربنا قال للصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده بيتكلم عن الصحابة وزوجات النبي. تقول لي بنتك؟ سبحان الله العظيم، وهؤلاء أصحاب أطهر قلوب عرفتها الدنيا. إني لأعجب جدا من والد ترك الحبل على غاربه لابنته فهي تخرج متى شاءت إلى أي مكان شاءت وترجع متى تشاء، تصادق فلان، تجالس فلان، والأب لا بأس عنده أبدا من اختلاط ابنته بالرجال، لا سيما رجال العائلة. ده هي خارجة تتفسح مع ابن خالتها، مع ابن عمتها. انا راجل لارس، ده انت اكس، انت 3 اكس اكس اكس لارس. لارس ايه وزفت ايه؟ بس اني لا اعجب من اب لا يمانع ابدا من ان تخرج البنت في رحلة جامعية جماعية مع زملاء الدراسة. فصح، بئس الوالد هذا. إني لا أعجب من هذا الوالد الذي اشترى بنفسه لابنته ملابس قصيرة أو خفيفة أو لسيقة بلحمها، ثم يمشي بجوارها وهي كاسية عارية ويتحسس شاربه نشوان سعيد وهو تيس يمشي بجواره. دي أخلاق واحد راجل؟ ده مش راجل، الراجل بيغار. إنني عندما أسير من أمام الجامعات وأرى هذه الألوف المؤلفة من البنات العاريات أتساءل متحسرا: أين آباء هؤلاء؟ أوليست هذه الفتاة قد خرجت من بيت أب رجل وأخ رجل وزوج رجل؟ أين الرجال؟ والله إن في زمن قد استنوق فيه الجمل واستأسد فيه الحمل، والمصيبة أصلا مصيبة رجال، وإن لله وإنا إليه راجعون. أما نظر هذا الوالد الغافل إلى ثياب ابنته وزينتها وهيئتها قبل أن تنزل إلى الجامعة أو العمل؟ ويتخرج بثياب في أغلبها والله العظيم لا تصلح إلا لغرف النوم، تخرج كأنها عروس، تقول: هل من رهلا؟ ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ تقول: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ فيا أيها الأب المفرط ويا أيتها الأم المضيعة، لا تغفلوا أبدا عن مراقبة البنات، عن متابعة البنات، دون أن نشعل البنات بذلك حتى لا نحول البيوت إلى سجون. لا، بالملاحظة بالملاحظة بالمتابعة. مهما كانت ثقتك في البنت، مهما كانت صالحة ومؤدبة، نحن في زمان السر. آخر الإحصائيات بتقول عندنا في مصر 6 مليون امرأة متزوجة عرفي. 6 مليون، يعني وقعنا في الزنا، ان الزوج العرفي اتعارى، غاب عنه ابن الولي والاسهار والشهود العدول، يبقى زنا، لقول النبي: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، ادي شرطين، ولقوله: اعلنوا هذا النكاح، ادي شرط. الزواج العرفي ما فيش فيه كلام، تبقى زنا. زنا، فين الاب بقى؟ فتاة اتصلت علينا تقول: انا في الجامعة في كلية كذا، وبعدين تعرفت على شاب ووقعت في حبه ونشأت بيننا علاقة آثمة، وعلى اثرها حملت واجهضت وذهبت إلى طبيبة فأصلحت لي غشاء البكارة، ركبت لها غشاء بكارة العذرية، فيا بتكلمني عايزة تسألني يعني التوب ازاي، فانا بقول طيب وابوك فين، والدك كان رأيه ايه في الموضوع، والدتك قالت لك ايه، قالت والدي والدتي انهما لا يدريان عن ذلك شيئا بتاتا. انا اكد ان اجن من ام بنتها حبت وعملت علاقة وفقدت العذرية وحبل اربع او خمس اشهر واجهضت وهي نايمة على ودنها. فين الام دي بتعمل ايه؟ مع تمثيلية، مع الفيلم العربي، مع ديوان الغيبة والنميمة، مع الرغي في التليفون. إن لله وإنا إليه راجعون. إني أصيح وأحذر يا آباء البنات، أفيقوا من غفوتكم قبل أن تزلزلكم المصائب وتسقط على رؤوسكم الكوارث. وأنت أيتها الأم أوصيك إذا بلغت ابنتك مبلغ الإناث ألا تغفلي عنها أبدا، سن المراهقة سن دقيق وحرج وخطر. علميها أحكام الحيض، علميها كيف تتطهر منه، علميها أدلة فرائض الحجاب. تلاقي واحد ملتزم ومراته ملتزمة راح ملبس بنته نقاب، تيجي البنت في الكلية زميلتها تقول لها انت لابس النقاب ليه، ها أبويا اللي لبسهولي. طيب تروح قايل لها شبهة، تروح البيت تقلعه او قلعه في الكلية وتلبسه في البيت. ما تعلمها انت لبسته ليه، ده مش كهف ده دين. علميها ايتها الام هذه الاشياء، ولن تجد البنت افضل من امها حتى تبوح لها بما يعتريها من احوال واحاسيس في هذه الفترة الحرجة والدقيقة في حياة الفتاة. سبحان الله. وبعده أيها الوالد، لا تغفل عن اختيار الزوج المناسب لابنتك، اختر لها صاحب الخلق والدين. فإن النبي قال فيما رواه أبو داود إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان الحسن رضي الله عنه يقول زوج ابنتك لصاحب دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وكان الشعبي يقول من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. وأوصيك بألا تغالي في المهر. يا أخوانا عندنا 9 مليون بنت عانس في مصر، حرام عليكم، لا تغالي في المهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسره، رواه الحاكم في المستدرك. وفاطمة بنت النبي كان مهرها درهمين، وابنة سعيد بن المسيب كان مهرها درهمين. وبعد الزواج لا تغفل عن صلة البنت بين الحين والحين، هذا مما يدخل عليها السرور ويجعل لها مكانة في عين الزوج. وأنصحك ألا تتدخل أبدا في تفاصيل حياة ابنتك، ما تبقاش أب رخم فضولي حتى لو سمعتها بتضرب. النبي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته، رواه أبو داود. ما يمكن زوجها دعاها للفراش وأبت عليه، تحب تعرف كده؟ ما تبقاش فضولي. إذا اشتكت هي أو اشتكى الزوج أو طلب النصيحة فتدخل، إنما تبقى أب غتت كده. يعني في فتاة نفسها زوجها تخلف، زوجه نفسه تخلف، تجيب الولد الثاني، أمها تقول لها ده حصل، تقول لي أمها بتقول لها تحرمي عليا، أحرمك ليوم الدين إذا خلفت ثاني. طب وانت مالك؟ هذا من الفجور، ما هذا؟ اتعلموا من سيدنا النبي. وهنختم بهذا الموقف، لما وصل النبي إلى بيت فاطمة والحديث رواه مسلم قال أين ابن عمك؟ قالت غاضبني بشيء فلم يقل عندي وخرج. قالت ايه الحكاية؟ ما قالتش. النبي بحث فوجده في المسجد، قال قم ابا تراب، قم ابا تراب. لا سأله زعلت بنتي ليه وايه المشكلة هحقق معاه، ماشي خليك أب عاقل مش فضولي بغيض، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لا تغفل قبل هذا وبعد هذا عن الاستعانة بالله والإخلاص لله والدعاء لبناتك وسائر البنات بالستر في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ربنا منهن بنات كعائشة وحفصة وأم سليم وسمية، قانتات عابدات مسلمات مؤمنات. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأنا كاتب كلام ثاني بس خلاص ساعة ونص. ده راجل فاضل اهو بيحب بنته قوي، فبيقول لها قصيدة شعر نختم به. مش هقول أسئلة النهاردة خلاص، شيل الأسئلة. ده عنده بنت شقية كده حلوة صغيرة مع عفرطاء، فكاتب كم بيت عن حكايته مع بنت. بيقول ايه؟ بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي، وخطوة سحرية تنساب مثل النسمة، وحينما تبسم لي تأسرني تلك البسمة، كأنما الدنيا تماما قد أصبحت في قبضتي، بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي. أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي، لأني أعود طفلا بعد تلك القبلة، وحينما أعود من دوامة الوظيفة أجدها قد فتحت أذرعها، بابا أتى يا فرحتي، أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة، أسألها من جاءكم؟ تقول جاءت جدتي وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي، مهلا مهلا يا صغيرتي أجاء كل الأسرة. وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة، ده بن سعودي، وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة تجيء مسرعة توقظني من غفوتي، بابا كسرت لعبتي بابا كسرت لعبتي، وتارة تقول لي بابا نكست جزمتي بابا نكست جزمتي، لكني أنهرها، هيا اخرجي من حجرتي يا لك من مؤذية ثارة هيا اصمتي، تقول لي يا أبتي يا أبتي نغفو معا في الحجرة. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذ بها تنظر لي بابا نسيت قصتي، وعندها أبدأ في حكايتي للحلوة، حكاية الذئب الذي أراد أكل النعجة. الكلام طويل بس أنا اختصرته. هذا رجل فرحان بأن الله رزقه بفتاة جميلة حلوة. الله أسأل أن يرزقنا جميعا بقرة أعين. اللهم بارك في أبنائنا وبارك في بناتنا وارزقنا جميعا بقرة أعين. اللهم هب لنا جميعا ذرية طيبة. اللهم هب لنا جميعا ذرية طيبة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.